سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الأدب من كتاب الجامع وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، المناجاة المشاورة والمسارة دون الآخر، يعني بصوت منخفض، نعم، حتى تختلطوا بالناس. وعلله بقوله: من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ما في شك أنه إذا تناجى اثنان وعندهم ثالث أنه يحزن، وقد يرتاب في الأمر، وأنهما يتآمران عليه. ومثل هذا إذا تحدث اثنان بلغة لا يحسنها الثالث ولو ارتفعت أصواتهم، في حكم المناجاة. نعم، صلى الله عليه. فيه النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث، لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة، لانتفاء العلة التي نص عليها، وهي أنه يحزنه انفراده، وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسر، أو يوهمه أن التناجي من أجله. ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة لفقد العلة. وظاهر الحديث عام لجميع الأحوال في سفر وحضر، وإليه ذهب ابن عمر ومالك وجماهير العلماء، وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه. وأما الآيات في سورة المجادلة فهي في نهي اليهود عن التناجي، كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، الآية، أنه قال: اليهود. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان أنه قال: كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة، فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهه، فإذا رآهم المؤمن خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. وعن ابن عمر رضي الله عنه بعضهم خص النهي في السفر ولا دليل على التخصيص، قالوا إن السفر هو الذي يتمكن فيه المتناجيان من الإيقاع بالثالث، أما في الحضر فقد يجد من يساعده ويعينه. نعم، لكن لا دليل على التخصيص. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا يقيمن بصيغة النهي مؤكدا. فلفظ الخبر في هذا الحديث الذي أتى به المصنف في معنى النهي، وظاهره التحريم. ولو كان بصيغة الخبر، لأن النهي إذا جاء بصيغة النفي صار أبلغ في النهي، صار أبلغ في النهي، فإنه كأنه ألقي على أناس امتثلوه، ما يحتاجون إلى أن ينهون عنه، لا يحتاجون أن ينهوا عنه، أنهم امتثلوا ولا يحتاج إلى أن، إذا جاء بصيغة النفي كأنه منتفي، ويتحدث عنه على أن المسلم لا يتصور منه أن يقع منه هذا الأمر، فهو أبلغ في النفي، في النهي. أي هي الخبر؟ أي هي. ولذلك قال: لا يقيم، ما قال لا يقم، فلا نافية هنا وليست ناهية. أما رواية مسلم لا يقيمن، هذه ناهية واضح. نعم، صلى الله عليك. وظاهره التحريم، فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره أن يقيمه منه. ولو كان والده، ولو كان أباه. نعم، صلى الله عليك. ها؟ لو كان الوالد لا يقدر المفاسد المصالح. لا، هذا في الإيثار، هذا في الإيثار. هل للولد أن يؤثر أباه في هذا المكان؟ لأنه أفضل الصف الأول الابن، والإيثار بالقرب عند أهل العلم معروف حكمه، لكن لو جاء الوالد أو جاء شخص له حق عليه وآثره فيه في المصلحة راجح. نعم. بسم الله عليك. إلا أنه قد أفاد حديث من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، يعني رجع إليه قريبا، يعني رجع إليه قريبا أو كان موجود في المكان وارتفق، معنى أن الصف الأول يتعب لو جلس فيه مدة طويلة وذهب إلى مكان يتكئ فيه على عمود أو على جدار وهو موجود له أن يحجز. نعم. السلام عليكم. أخرجه مسلم أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل أو غيره ثم فارقه لأي حاجة ثم عاد إليه وقد قعد فيه أحد كان له أن يقيمه منه. هذا إذا عاد إليه قريبا. نعم. أما إذا طال الفصل فلا. نعم. يعني لابد يضع شيء. ما يلزم على مقتضى الحديث، لا يلزم أنه أحق به مطلق. ها؟ هو ما في شك أن هذا أحوط وأحسن، لكن إذا شاهد الحاضرون أنه قام هو جالس من هذا المكان من صلاة الجمعة جاي من الساعة 8 أو 9 وجلس ثم خرج للدورة ورجع، حق بلا شك. نعم. لكن لو رجع البيت وجال 9 وجلس نصف ساعة ومن رجع البيت وأفطر ونام وجاء 11 لا ليس حق به. نعم. وإلى هذا ذهب الهادوية والشافعية، وقالت الشافعية لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو نحوها أو لا، فإنه أحق به. قالوا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، والحديث يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهما. قالوا وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به. قال المهدي إلى العشي، وقال الغزالي إلى الأبد، ما لم يضرب أو يضرب شيء، لعله ما لم يضرب مدة يعني معينة، أنه يدرس في الصيف، يدرس في الشتاء، يدرس في كذا، أو في أيام من أيام الأسبوع دون غيرها. أو كذلك، لكن الظاهر أنه ما لم يضرب مدة معينة للدرس دروسه على في 3 أيام أو في 2 يومين ما يكون أحق به في بقية الأيام. نعم. وأما إذا قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث جوازه، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا قام له الرجل من مجلسه لا يقعد فيه، وحمل على أنه تركه تورعا لجواز أنه قام له حياء من غير طيبة نفس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره، الأول بفتح حرف المضارعة من لعق، والثاني بضمه من ألعق، رباعي والأول ثلاثي. متفق عليه. والحديث دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام وأنه يجزئ مسحها، وفيه دليل على أنه يجب لعق اليد أو إلعاقها الغير، وعلله في الحديث بأنه لا يدري في أي طعامه البركة، كما أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي البركة، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتقاط اللقمة من الأرض ومسحها وأكلها، كما في رواية لمسلم أيضا لا تدعى للشيطان، إذا وقعت لا تدعى للشيطان، وهذه أمور مهجورة في هذا الوقت، هذه أمور مهجورة، لو مع الترف يستقدر، لكن لو كان هناك حاجة ما استقدره، الناس إلى وقت قريب يتناوبون الإناء الواحد ويشربون منه كلهم عندهم مشكلة، لا تجيب أواني مؤقتة، شربت بواحد ما تشرب بثاني خلاص. قد يلعق الشخص ابنه يده، وش المعنى؟ إيه ما عندهم مانع، عندهم مشكلة. الله أعلم المناعة أقوى. بلا شك هذا شيء مؤكد، وهذا يتبع التوكل، لما الناس بالغوا في مثل هذه الأمور وصيبوا بأمور ما كانت توجد في السابق. ولكن إذا استقدر اللقمة في الأرض هل يزول عنه الحرج؟ لا إذا تركها ما عليه، إذا استقدرها وصارت نفسه لا تطيقها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أمره والده بأكل طعام من لا يشتهي هل يلزمه؟ الطاعة بالمعروف. نعم. حتى لو كانت حبات، لو كانت حبات هذه نعم لا بد من تقديرها واحترامها وشكرها. لما أدرك الزمن السابق وكلنا ما أدركناه ولا الحمد يتردد في مثل هذا الكلام، لكن أناس يعني سافروا إلى بلد من البلدان لطلب العيش ورجعوا إلى بلد، ثم سافروا بعد سنة إلى ذلك البلد، ثم بعدوا عن طريقهم في العام الماضي واضطروا أن يرجعوا إليه عشرات الكيلوات رجاء أن يجدوا في مكانهم الذي جلسوا في العام الماضي شيء، يم تمرة يابسة طائحة ولا شيء، وتنازعوا في أكل بعضهم البعض، كل يدرى نفسه، وأكلوا الميتة وأكلوا أشياء، أكلوا الكلاب من الجوع. اللهم لا نحصي ثناء عليك. نعم. صلى الله عليك. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتقاط اللقمة من الأرض ومسحها وأكلها، كما في رواية لمسلم. يعني إذا نظرنا إلى وضعنا الآن وإسراع الأمراض إلى الناس وإلى الأجسام سبب ضعف التوكل، ولذا تجدون أسرع من تكون العين إليه أخوف الناس منه، الذي خاف من العين هذا هو اللي يصاب، واللي ما يهتم له ولا يلقي لها بال هذا في الغالب ما يصاب العين. انظر ترى الآن ذكرنا في مناسبات أسماء بنت عميس أصابها الطلق وهي ببيتها، ولدت في المحرم 10 كيلو، كم باقي على مكة؟ 400 كيلو، وحجت مع الناس، متصورون على سيارة مريحة فارهة فاخرة، لا على جمل، وبعد يمكن نصف الوقت مشي وحجت ورجعت ولا ما في مشكلة. أخبرونا بعض من سبقنا في السن أن النساء وهي في التاسع شهر التاسع من الحمل تجذ العيادين من النخل اللي ما يرى رأسها وهي في التاسع، وما صار بهم شيء، وفي طريقها من بلد إلى بلد تلد وتقطع السرة وتشيله معها ولا صار شيء. لكن الآن إذا ظهرت نتيجة التحليل موجب في حمل قال على ظهر سلات إلنت إلى الولادة، والله صحيح، هذا كل سببه الترف، ترف يولد مثل هذه الأمور. الله، يا أمور يذكرونها اللي سبقونا وأدركوا بعض الشيء من شظف العين، الشيء لا تقبل النفس سماعه، والله ما تقبل النفس سماعه، ما هو تصور. واحد يقول من أهل الشمال جاءنا ما أدري الملك سعود ما أدري إيش، وخيم في مكان في البر، ولما راح صاروا الناس من البادية يترددون على هالمكان ويأكلون من اللي ساقط وما أدري من بقية الطعام. يقول واحد إن والله أنا عيالي محتاجين، ونظرت إلى ما معي شيء إلا السروال. وش تقول عاد سروال يمكن له سنة ما أغسل، وعباهم بعض الأشياء ورحبوا العيال، وش سوي الموت. يعني حنا نعيش في نعم ما توفرت لأحد قبلنا، الواقع يفرض نفسه عليه شجل ما في شك، لكن أيضا على الإنسان أن يمرن نفسه ويستحضر مثل هذه الأمور ويشكر مثل هذه النعمة. لا تقر إلا بالشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم. نعم. صلى الله عليه. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتقاط اللقمة من الأرض ومسحها وأكلها، كما في رواية لمسلم أيضا بلفظ إذا وقعت لقمة أحدكم فليومط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذه الأمور من اللعق والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأوامر وجوبها، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وقال إنها فرض. والبركة هي النماء والزيادة والخير، والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى والتقوي على طاعة الله وغير ذلك. وهذه البركة قد تكون في لعق اليد أو لعق الصحفة أو أكل ما سقط على الأرض. وإذا كان علل أكل الساقط بأنه لا يدعها للشيطان، والمراد من قوله يده وأصابع يده الثلاث، كما ورد أنه صلى نعم الله عليه وسلم لأنه كان يأكل بثلاث أصابع، يأكل بثلاث أصابع، وهذا فيما يمكن حمله في الأصابع الثلاثة، أما ما لا يمكن ها؟ ها؟ الرز ممكن ممكن إيه؟ الأصابع الثلاثة هل أنت رابع إيه؟ إيه؟ هذه لكن إذا لم يمكن صار لين جدا أتقدر صار طعام لين ها؟ على كل حال واحد من أهل العلم يقول أن الأكل بالملعقة أقرب إلى تطبيق السنة لأنك تمسك الملعقة بثلاث أصابع. قال واحد من العلماء إن كان بيأكل الملعقة صحيح لأنه شال ثلاث أصابع. فهمت؟ أي شو؟ يقول تأكل تشيل الملعقة بثلاث أصابع فهي أقرب إلى تطبيق السنة. هذا من العلم. قال الثاني من أهل العلم أيضا إن كان بيأكل الملعقة صحيح شال ثلاث أصابع. ها؟ عثيمين رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. والمراد من قوله يده هو أصابع يده الثلاث، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يزيد الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجهما، بأن يكون الطعام غير مشتد، يعني إذا كان رخو الطعام رخو إذا شلت ثلاث أصابع ما تشيل شيء فتزيد. نعم. بأن يكون الطعام غير مشتد أو نحو ذلك. وقد أخرج سعيد بن منصور أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس، وهو مرسل. وفي الحديث دلالة على أنه لا بأس بإلعاق الغير أصابعه من زوجة وخادم وولد وغيرهم، يعني ممن لا يتقذر ذلك، لكن الذي يتقذر لا يجوز إكراهه عليه. نعم صلى الله عليه. فإن تنجست اللقمة الساقطة فيزيل ما فيها من نجاسة إن أمكن، وإلا أطعمها حيوانا ولا يدعها للشيطان كما قاله النووي بناء على جواز إطعام الحيوان الطعام المتنجس، وهو إجماع الأمة خلفا عن سلف، وتقدم الكلام في ذلك. طعام الحيوان الطعام المتنجس لا سيما غير المأكول، وأما المأكول فإنه يدخل في حكم الجلالة، أما غير المأكول فيدل له حديث المرأة التي دخلت النار في هرة، نعم حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض فيها الطاهر والنجس. والله أعلم. ها؟ والله هذا الأصل في الأوامر أنها الوجوب، لكن الجمهور يحملون على مثل هذه الأوامر في باب الأدب أنها الندب. تناجي الأطباء والله يعتبر إذا خاف غلب على الظن إن هذا يخاف، أما بعضهم يفعلون صح المريض بعضهم تدعو إليه الضرورة بعضهم يكون مسؤول أدب. لا هم بعضهم مثل ما ذكر الشيخ يقول أحيانا حاجة المريض تدعو إليه، يتكلم بكلام لو علم به ما في شك أنه يقلقه. لا يلزم السقوط اللقمة في الأرض تنجس؟ لا لا ما يلزم ما يلزم. أسقطها عن عنوة؟ سقطت بس ما على كل حال إذا كانت ما ينبذاها بتنهدر ولا تعرضت لامتهان الأمر سهل إن شاء الله.